يا دمعتي يا دمعتي يا دمعتي يا دمعتي يا دمعتي طفي لهيبي وشيلي نار بجوفي من فراق الحبايب والدعاء فمان الله والقلب يوحي كن القمر عن كوكب الأرض غايب كن القمر عن كوكب الأرض غايب حل الظلام داخلي حين طاري ليل الفراق ودمعته والمصايب يا كيف يبعد من نحبه ونغليه والله ما لوم الدموع السكايب يا دمعتي يا دمعتي بعده عذاب وهم فكره مشاري حزن اليتيم اللي رحل عنه شايب كنا سحابة وصل والقلب نسقيت كنا أشد من الأهل والقرايب كنا أشد من الأهل والقرايب أقلب الذكرى بعيني ونادي أقلب الذكرى بعيني ونادي ويمر زوله مع نسيم الحبايب ويمر زوله مع نسيم الحبايب يا دمعتي يا دمعتي الله مقسى لحظة البعد والتي تتعب قلوب مزهرات وحبايب أصبر وأقول إني مع الصبر قوي واللي يشيل الصبر ما هو بخايب واللي يشيل الصبر ما هو بخايب على أمل لك يا فؤادي بسلي على أمل لك يا فؤادي بسلي ولا الحقيقة في ضلوع عين حايب ولا الحقيقة في ضلوع عين حايب يا دمعتي حياتي.